الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لاحظوا هذه الرواية وتعليق ناصر مكارم على الرواية. طبعا هذا الرواية تفيدنا فيما تم بحثه بالأمس، وهو أن هناك فرق بين الإسلاف وبين التلف. تلف العين عند الأمين لا ضمان فيه، وأما إتلافه لها حتى لو كان في حال إتلافه لها فيه ضمان، حتى لو كان الإتلاف لا عن عمد ولا تعد ولا تفريط، وإنما كانت لكنه كان بسبب عمله، لإصلاحها بسبب هذا العمل تلفت، فهو الذي يعني فيصح نسبة الإتلاف إليه، صح؟ رأيت مرات أنه يكون عن علم أو لا، عامد أو لا، مفرط متعد أو لا، هو لا هنا لا عن علم لا عن عمد لا عن تعد لا تفريط، طيب، ولكنه كان سببا للإتلاف، بينما في التلف لا يكون سببا للتلف، صحيح؟ وإنما تلفت العين في يده وهي تحت سلطته، تلفت العين فذاك لا ضمان فيه. أما لو تلفت لا بهالشكل يقولون هناك ضمان، لكن لاحظوا قلنا بالأمس أن المسألة أيضا ربما نقول أنها لا تتعدى إلى كل شيء، إلى الآن ما نقدر نقول بعموم هذا الشيء، هذا المقطع، أن الإتلاف مطلقا حتى لو لم يكن عن تعد أو تفريط يكون فيه الضمان، ها؟ هذا ما نقدر نقول أن هذه قاعدة مطردة، وإنما نقول لا أقل الآن هذا في الإجارة، لا أقل هذا في الإجارة، لأن الروايات التي مرت علينا في قضية المضاربة، ها؟ في قضية المضاربة يمكنها، بس يمكن أن نقول بأنها بينها وبين هذا الحكم عموم وخصوص من وجه أو مطلقين، والله العالم، باعتبار أنه في المضاربة لو أن العين تلفت بنفسها لا يضمن، لكن لو أنه بسبب التجارة تلفت العين راح يحتاج للفلوس، خلاها بالأسهم سقطت راح رأس المال. هنا لو اشترط عليه، هنا بقيد الشرط، لو اشترط عليه أن يضمن رأس المال من ماله فيجر عليه، بس هذا راجع للشرط. لو لم يشترط عليه في المضاربة أن يضمن رأس المال من ماله، لا اسمه مضاربة، لا، لو أنا اقترض من عندك مثلا، مو اقترض، لو أنا قلت لك أعطيني 100,000 بعنوان المضاربة ولك ثلث الربح، فأخذت 100,000 وخليتها في الأسهم، أنا راح رأس المال 100,000، سقطت الأسهم وراح رأس المال أو راح أكثر مثلا، هنا أنا أضمن رأس المال. هنا يقولون في الأصل أنه مع أن الإتلاف كان بسببه، هنا في الحقيقة هنا يقولون أنه إذا اشترط يضمن، إذا اشترط ما يضمن، معناها أن الضمان راجع للشرط مو راجع لأصل الإتلاف، هنا أن التلف صار بسببه، حتى نقول أن القاعدة عامة، وإنما هناك أن الرواية متعلقة بالأجير من قبل إنعم المضارب، صاحب رأس المال، يعني صاحب المال اشترط على العامل. هذه الروايات أقول حتى أرجع للوراء، أقول بأنه إلى الآن ما عندنا قاعدة عامة هنا في المقام، وإنما عندنا حكم متعلق بالأجير للآن إذا ما نقدر نتعدى منه إلى غيره. هذا يتعلق بالأجير بس. طيب إنه عندي مثلا الطوب شغلان شيء وديعة وشلت من مكان لآخر باعتبار الأرض السماوية يمكن أحتمل أنه تقع عليها الأرض السماوية وتزيلها. إيه؟ فجبت الأرض السماوية بنفس المكان الثاني. نفس الشيء شغلان ما في طمع. ما في طمع؟ لا ما في طمع. لنقل مو في الوديعة قل في العارية. في العارية كان واحد أعارك مثلا اشتريت سيارة تستخدمها أثناء استخدامك للسيارة تلفت، مو أن السيارة وقفت عند الباب وتلفت. يقولون في الحالين لا ضمان. من بوقعت على السيارة يقول لا ضمان، بناء على الرواية التي قرأناها سابقا لا ضمان. رواية الباب، الرواية اللي عندنا الآن في هذا الباب، الرواية اللي عندنا في هذا الباب طيب تدعم هذا المطلب، وهو في الأجير المشارك. شوف كيف عرف الأجير المشارك، شوف الروايتين على هذا الشيء ولا ما دل على الأجير المشارك. والظاهر أنه هو من هو هذا الأجير المشارك، هو الذي يكون له حرفة يراجعه الناس، فهو بعلمه مشارك لهم. ولا يختص بواحد منهم. مبارك وطلع قيمة هو صاحب خرفة ترى عنده سمارة شوكرة. لا ظاهر مو هالشكل اريد يقول. شوف انا بس اقرأ لكم رواية. قال وش يقول؟ ما مثل ما رواه مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال امير المؤمنين سلام الله عليه: الاجير المشارك هو ضامن الا من سبع او غرق او حرق او لص مكابر او لص مكابر. وايش معناها هذه؟ معناها تلف مو اتلاف. يقول هو ضامن إلا إذا كان هناك تلف خارج عن إرادته، وإلا هذا الأجير المشارك يعتبر ضامن فيما لو كان التلف مستندا إليه. لاحظتم شيخنا؟ فهذه الطائفة من الرواية من الروايات تدعم تلك الطائفة طبعا. ها يعني يمكن أن نؤيد بها ذلك المطلب، وهي أن الأمين لا يضمن إلا إذا كان التلف مستندا إليه. نقدر نأسس هذا المطلب أو لا؟ ما زلنا إلى الآن متقيدين بالإجارة فقط. شو مثلا الرواية طائفة الأولى لها علاقة بالإجارة لقينا اللي يصير طائفة ثانية يعني صح؟ له سؤال عن قصار يفسد فقال كل أجير يعطى الأجراء على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. في بحث الإجارة هنا أيضا في بحث الإجارة قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأجير المشارك هو ضامن. ها؟ أيضا الرواية متعلقة بالإجارة، فيمكن القول والله العالم ها يمكن القول أنه في الإجارة هناك استثناء، يعني في كل الأبواب الأمين لو كان السلف مستندا إليه هو لا يضمن إلا إذا كان في باب الإجارة. ليش نقول هذا الكلام مشايخنا؟ ما نقدر نتعدى إلى الآن من باب الإجارة ونقول بروح وحدة المناط وانفرق في العارية وفي الوديعة وفي الرهن وفي غيره في المضاربة، ليش ما انفرقها؟ لأن عندنا في الطائفة هذه اللي جاية الآن الطائفة الرابعة في أن للقاعدة استثناء، وين؟ في الدراهم والدنانير في استثناء. شوف الرواية تقول الروايات الكثيرة الدالة على ضمان عارية الدرهم والذهب والفضة مثل ما روى عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط وإن لم يشترط فيها ضمانا. احنا هذه الطائفة من الرواية سنتوقف عندها لربما قليل، زين بس الآن ما راح اتوقف عندها قليلة بكرة. تقول هذه الرواية اريد اخذ منها الشاهد، ما اريد اتكلم عن الدراهم والدنانير الآن وش المقصود منها وش المقصود بالعارية، وانما اقول هذه الرواية دللت لنا على ان في العارية، شوف لا تضمن العارية، قلنا ليش؟ لانه امين، المستعير امين، فالعارية لا تضمن إلا في استعارة الدراهم والدنانير والذهب، الذهب يعني والفضة، الذهب والفضة وال اسمه والدراهم والدنانير. وهني راح نبحث الموضوع عن القضية راجعة للنقود أم راجعة للنقود ولا ولا وعين الذهب والفضة، هذا لازم نناقشه بعدين، هذا نخليه لبكرة. تقول هذه يمكن أن نفهم منها استثناء أن على الأمين لا يضمن، لكن هذه قاعدة علم اليمن فيها استثناءات، واحد منها إذا كان السلف مستند مستند إليه في بحث الإجارة مو في غيره، ها في بحث الإجارة مو في غيره، نقدر نتعدى عن الإجارة لغيرها. ثم على ثم أيضا إليه استثناء ثاني وهو في اللي هو في في في في الأموال، النقود يعني الذهب والفضة، إلا إذا قمنا بالنبنى نقود بالذهب والفضة هنا هي الأموال. فإلى الآن لا نستطيع أن نتعدى من قضية الإجارة، لأن قد تكون مجرد استثناء، ونقدر نفتح مناط هنا ونقول بأنه كل سلف استند فيه السلف إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الأمين فهو ضامن، ما نقدر نقول هذا، نقول في نقول هذا في بحث الإجارة فقط إلى الآن. ونشوف قضية هذه الدراهم والدنانير وكذا في درس القادم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.